الكفار الذين ظنوا أن أنه سيقضى على هذا الدين وسيضمحل هذا الدين ويدال الكفر إدالة مستمرة كما قال الله تعالى في سورة الفتح بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا الظن الكفري ودلت النصوص الأدلة على بطلانه وأن الإيمان والتوحيد مستمر إلى بعد ظهور أشراط الساعة فتأتي الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا الظن الذي قال تعالى: ذلك ظن الذين كفروا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. جاءت النصوص بأن هذا الدين باقي إلى أن يريح الله الأرض ومن عليها حتى تأتي الريح الطيبة وتقبض روح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه بشارة للمؤمنين بأن هذا الدين سيبقى. فهذا الظن الكفري مناقض لهذه الأدلة، هذه الأدلة كلها تبطل هذا الظن. والمسألة الثانية: هل الجنة التي سكنها آدم؟ قلنا فيها ثلاثة أقوال. قل جمهور السلف أنها جنة الخلد، وقول الثاني أنها جنة في السماء، وقول الثاني أنها جنة في الأرض. والتحقيق شيخ الإسلام رحمه الله قولان: قول الأول قال إنها جنة الخلد، وقول ثاني وقال إن هذا هو قول السلف، وأن ما خالف قول الملاحدة. ثم قال قولا آخر وقال إنها جنة في الأرض. انتصر له ابن القيم في كتاب حد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وكذلك في مفتاح دار السعادة كتب فيها صفحات، وذكر هذا القول الشيخ الإسلام في كتاب النبوات وهو من آخر ما كتب. تحتاج المسألة إلى تحقيق، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء أدلة. شوف التفسير المطول في الحافظ ابن كثير وعد بأنه سيذكر في التفسير ما حال من مكان إلى مكان، حال في سورة الأعراف ولا ذكر، لكنه ذكر في كتاب البداية والنهاية ذكر الأقوال الثلاثة. في الأقوال الثلاثة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقلتم حفظكم الله: وهذه الجنة اختلف العلماء أين هي على قولين. القول الأول أن الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجته هي جنة الخلد على قول الجمهور، بدليل قوله سبحانه: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. القول الثاني أنها جنة أعدها الله لهما، قيل في السماء وقيل في الأرض، فالأقوال ثلاثة. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أولا القول الأول، ثم رجع للقول الثاني وأنها جنة في الأرض، وهو الذي عليه تلميذه ابن القيم رحمه الله كما بسط ذلك في مفتاح دار السعادة، فالله أعلم. وفي كتاب حديث الأرواح والحاش كلام الحافظ في البداية والنهاية. بسط هذا وكهذا الأحمد الله أدلة والأدلة قد يقال إنها متكافئة في مسألة الحاجة، لكن الله تعالى سماها جنة الخلد. جنة الخلد خروجهم منها ينافي كونها جنة الخلد. جنة الخلد معناها عدم الخروج، يدل على عدم الخروج منها. هذا يكون من أدلة من قال بأنها ليست جنة الخلد، لأنه لو كانت جنة الخلد لما أخرج منها. أحسن الله إليكم. في نقل هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى قوله: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فقد أخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض، ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده. وكذلك قال في الأعراف لما قال إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فقوله: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم، فإن الضمير في قوله منها عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ، وهذا بخلاف قوله: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإنه لم يذكر هناك ما اهبطوا فيه، وقال هنا اهبطوا لأن الهبوط يكون من علو إلى سفل، وعند أرض السراه حيث كان بنو إسرائيل حيال السرات المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه، ومن هبط من جبل إلى واد قيل له هبط. وأيضا فإن بني إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون، والذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال نزل فيها، لأن في عادته أنه يركب في سيره، فإذا وصل نزل عن دوابه، يقال نزل العسكر بأرض كذا ونزل القفل بأرض كذا لنزولهم عن الدواب. ولفظ النزول كلفظ الهبوط، فلا يستعمل هبط إلا إذا كان من علو إلى سفل. وقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا. فقوله هنا بعد قوله: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يبين أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرها. وقال: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، دليل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرجون، وإنما صاروا إليه لما أهبطوا من الجنة. والنصوص في ذلك كثيرة، وكذلك كلام السلف والأئمة. ثم في كتاب النبوة رجع القول الثاني، قال كون هذا القول قال به الملاحدة لا يمنع أن يكون صحيحا. وانتصر له ابن القيم هذا في كتاب حد الأرواح وفي مفتاح دار السعادة وطال في هذا الصفحات، يحتاج إلى يعني جمع عدل. ما ذكر الشيخ محمد الأمين تكلم عليه ولا ما تكلم عليه في التفسير. ها هذا كل حال هذه تراجع وكذا في كتاب النباه، لعل يجمع فيها البحث المستقبل. وكذلك هذه المسألة يعني هي أنا متوقف فيها، وكذلك المسألة كما سبق الجمع بين آية الفاطر وآية الواقعة في أقسام الناس. استريح استريح. السيارة كما يستطيع يشوف أحد يكلم أخوه. ملتقاه للتفسير. نعم. ملتقاه للتفسير. نعم. تكلموا عنها كلام طويل، كانوا يرجحون إنها في الأرض كانت. إيه. وناقشوا كلمتي في بطو، قال إنها تستخدم حتى في الناس اللي في الأرض. اي نعم. هو ذكر الشيخ الاسلام ذكر في القول الثاني المساله يعني هؤلاء لهم ادله ولا ادله، يعني مساله ترجيح يحتاج الى يعني تكون الادله متكافئه. كذلك ايضا قلنا الجمع بين الاقوال في اقسام الناس يوم القيامة. في سورة فاطر ذكر أنهم أربعة، ذكر وفي سورة الواقعة ثلاثة، وكل زوج ثلاثة. أيضا كذلك هذه من المسائل تحتاج إلى تحقيق. نعم سم الله. شوف هذه يعني إذا تيسر يجمع ما في هذا وفي هذا. نعم أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآية الكريمة بيان لكيفية توبة الله على بني إسرائيل، فقد بيّن الله تعالى فيها أن بني إسرائيل عبدوا العجل وأنهم ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، وأن الله تعالى جعل من توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا ففعلوا فتاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم. ثم قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تعالى أن من تعنتات بني إسرائيل على أنبيائهم أنهم قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا بعد أن ذهب خيارهم مع موسى، فلما أهلكهم الله بالصاعقة جعل موسى يسأل وهذا بعد أن ذهب خيارهم مع موسى فلما أهلكهم الله بالصاعقة جعل موسى يسأل ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويقول: يا رب إذا رجعت إلى بني إسرائيل فماذا أقول؟ فأحياهم الله تعالى بعد موتهم لكي يشكروا الله سبحانه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة. قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه الآية من خيارهم ومع ذلك سألوا هذه المسألة التي لا ينبغي أرنا الله جهرة أنهم من خيانة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. هذا تضرع موسى عليه السلام لربه عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في هذه الآية الكريمة تعداد لنعم الله على بني إسرائيل، حيث كانوا في التيه في صحراء سيناء وهي التي بين فلسطين ومصر، حيث جعل الله الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض يظللهم من شدة الحر، وأنزل عليهم المن وهو شراب يشبه العسل وقد يكون أحلى من العسل، والسلوى وهو طير، وقال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكنهم ظلموا أنفسهم بالمعاصي ولم يظلموا الله، فعاد وبال ذلك عليهم. ثم قال الله تعالى: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. في هاتين الآيتين الكريمتين بيان العناد والتعنت الذي حصل من بني إسرائيل بعد فتح بيت المقدس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يشكروه على هذه النعمة حين تم لهم الفتح بصحبة نبيهم يوشع ابن نون، فأمرهم الله تعالى أن يشكروه وأن يخضعوا له بالقول والفعل، فأمرهم الله أن يدخلوا باب القرية. في هاتين الآيتين الكريمتين بيان العناد والتعنت الذي حصل من بني إسرائيل بعد فتح بيت المقدس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يشكروه على هذه النعمة حين تم لهم الفتح بصحبة نبيهم يوشع ابن نون، فأمرهم الله تعالى أن يشكروه وأن يخضعوا له بالقول والفعل، فأمرهم الله أن يدخلوا باب القرية سجدا أي ركوعا، يعني يدخلون وهم راكعون خضوعا لله، وهذا بالفعل، وبالقول أن يسألوا الله أن يحط عنهم خطاياهم فيقولون حطة أي حط عنا يا الله خطايانا واغفر لنا. وبين الله لهم أنكم إن فعلتم ذلك وخضعتم لله فإن الله يستجيب لكم، ولهذا قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، أي يزيد المحسنين إحسانا إلى إحسانهم، ولكنهم مع عنادهم وتعنتهم غيروا فعلا وقولا. أما الفعل فقد دخلوا يزحفون على أستاههم أي على أدبارهم ومقاعدهم، وأما القول فغيروا واستهزأوا وقالوا حنطة أي حبة شعير من سخريتهم واستهزائهم بأمر الله، وهذا من عتوهم وعنادهم، فعاقبهم الله وأنزل عليهم رجزا من العذاب بسبب فسقهم وعنادهم. ثم قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. والفتح إنما تم مع يوشع بن نون، وهو الذي فتح موسى بعد وفاة موسى عليه السلام. كان يوشع بن نون فتاه صار نبيا، وهو الذي حبست له الشمس حتى تم الفتح، ولم تحبس الشمس لأحد غيره، قيل إنها حبست لعلي، وهذا باطل من قول الشيعة. قال: اللهم إنك مأمورة وأنا مأمورة، اللهم احبسها علينا. كان يوم السبت فحبسها الله حتى تم الفتح. وأما قبل ذلك لما كانوا في مع موسى عليه السلام قال الله فإنها محرمة على الأرض عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، بقوا في التيه 40 سنة. توفي موسى عليه السلام في التيه، فنشأ جيل جديد ففتح بهم يوشع بن نون بيت المقدس. نعم. أحسن الله. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في هذه الآية منة الله تعالى على بني إسرائيل في إنباعه الماء من الحجر لما كانوا في التيه في الصحراء، وهذا من نعم الله عليهم ومن الخوارق العظيمة أنهم يحملون معهم هذا الحجر، فإذا نزلوا منزلا ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين، حتى لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين حتى لا يتنازعوا ويختلفوا. والسبط كالقبيلة، العرب قبائل والعجم أسباط، أسباط مثل القبائل، أسباط في العجم مثل القبائل في العرب. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في هذه الآية الكريمة بيان بعض تعنتات بني إسرائيل على نبيهم موسى عليه السلام، فإنهم لما كانوا في التيه في صحراء سيناء أنعم الله عليهم بنعم منها إنزال المن والسلوى، والمن شيء ينزل من السماء يشبه العسل والزنجبيل، والسلوى طائر يأكلونه، فملوا وبطروا النعمة وقالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. فملوا وبطروا النعمة وقالوا: فادع لنا ربك. وكما بطر وبطر النعمة، وكما مقرة بطرت معيشتها بطروا. أحسن الله عليك. فملوا وبطروا النعمة وقالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. قيل الفوم الحنطة، وقيل الثوم. أحسن الله عليك. وقيل الثوم وعدسها وبصلها. فقال لهم موسى متعجبا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي تتركون الطعام الذي هو خير وأفضل وتريدون بدله الذي هو أدنى منه من هذه البقول؟ فهذه البقول موجودة في أي بلد لا تحتاج سؤالا، فأي بلد تأتونه وتهبطونه تجدون فيه هذه البقول متوفرة، فهذه الأشياء سهلة يزرعها الناس وينبتها الله لهم. ثم بين الله تعالى العقوبة التي أحلها بهم بسبب عتوهم وعنادهم وتعنتهم، فقال: وضربت عليهم الذلة، أي ألزموا الذلة، فهم أذلاء تستذلهم الأمم، وهم أذلة في أنفسهم، ليس عندهم قوة ولا نشاط ولا عزة. والمسكنة أي الفقر والحاجة. وباءوا بغضب من الله، أي حل عليهم الغضب. ثم بين سبب عقوبتهم فقال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، أي ألزمهم الله تعالى الذلة والمسكنة بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويجحدون عبادته ويستكبرون عنها. وأيضا من كفرهم أنهم وصلت بهم الحال أنهم أهانوا الأنبياء، ووصلت بهم الإهانة إلى أن قتلوهم بغير حق، وهذا من أعظم الكفر. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذه علة أخرى، أي هذا الذي حصل بسبب عصيانهم ومجاوزتهم الحد، حيث استباحوا محارم الله وتركوا أوامر الله وتعدوا حدود الله وأهانوا أنبياء الله وكفروا بآيات الله وجحدوا توحيد الله، فاستحقوا أعظم الخزي وأعظم الذلة في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أحسن الله عليكم. ذلك وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذه علة أخرى، أي هذا الذي حصل بسبب عصيانهم ومجاوزتهم الحد، حيث استباحوا محارم الله وتركوا أوامر الله وتعدوا حدود الله وأهانوا أنبياء الله وكفروا بآيات الله وجحدوا توحيد الله، فاستحقوا أعظم الخزي وأعظم الذلة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتم حفظكم الله في هذه الآية: يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن من اتصف بالإيمان والعمل الصالح فهو من أهل السعادة والنجاة، سواء كان من هذه الأمة أو من الأمم السابقة. فمن آمن بالله ووحده وأطاع الرسول في كل زمان فهو على سبيل النجاة، فله الجنة والكرامة، ولا خوف عليه في المستقبل، بل هو يؤمن من المخاوف من عذاب القبر وعذاب النار، ولا يحزن على ما خلف من أمواله وأولاده، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد بعثته فإنه يجب على كل أحد أن يؤمن بهذا النبي الكريم وأن يصدقه وأن يتابعه، ولا نجاة إلا بذلك. ثم قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. في هذه الآية يذكر الله تعالى بعض تعنتات بني إسرائيل وعتوهم وجبروتهم، وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أن يعملوا بالتوراة فتلكوا وتباطؤوا، فرفع الله الجبل فوق رؤوسهم وهو جبل الطور، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بحزم وعزم ونشاط، واذكروا ما فيه أي اعملوا بما فيها، أي اعملوا بما فيها ونفذوا أحكامها لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأوا هذه الآية وهي رفع الجبل فوقهم، تولوا وأعرضوا، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم، ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأوا هذه الآية، أو من بعد ما رأيتم هذه الآية. نعم. ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأوا، من بعد ما رأوا هذه الآية. نعم، جزء التفات الغيبة أو بعد الغيبة. نعم. وهي رفع الجبل فوقهم، تولوا وأعرضوا، فلولا فضل الله. أحسن يكون الأول خطاب ثم توليتم، أي عرضتم بعد ما رأيتم، ثم قال تولوا بعد ذلك، يعني الأولى تكون الخطاب، الثانية الغيبة. أحسن الله. ثم توليتم، ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأيتم، رأيتم، نعم، رأيتم هذه الآية. ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد ما رأيتم هذه الآية وهي رفع الجبل فوقهم، تولوا وأعرضوا، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي لولا أن الله رحمكم وامتن عليكم لهلكتم حينما توليتم عن امتثال أمر الله تعالى ومتابعة رسله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في هذه الآية، في هذه الآية، شيخنا في هذه الآيات أو في هذه الآيات، خطاب لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم الله تعالى بما فعل بآبائهم وأجدادهم أصحاب القرية الذين تجرأوا على محارم الله وتجاوزوا الحد في السبت حيث احتالوا على الصيد فيه، وأنهم مسخوا قردة وخنازير، وهو تحذير لهم ولهذه الأمة أن تسلك مسالكهم فيصيبهم ما أصابهم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي جعلنا هذه القرية التي مسخت نكالا أي عقوبة فتكون عبرة لما بين يديها أي لما حولها من القرى، وما خلفها أي ممن يأتي بعدها، وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا أي جعلنا هذه القرية التي مسخت نكالا أي عقوبة فتكون عبرة لما بين يديها أي لما حولها من القرى، وما خلفها أي ممن يأتي بعدها، وموعظة للمتقين أي موعظة وزاجرا للمتقين، فالمتقون هم الذين ينتفعون بالمواعظ والعبر. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. في هذه الآيات الكريمات بيان قصة البقرة، وذلك أن بني إسرائيل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام قتل لأحدهم قتيل ولم يعلموا من قتله، فاختلفوا فيما بينهم حتى أدى ذلك إلى القتال، فسألوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه أن يخبرهم من القاتل، فأوحى الله إلى نبيه موسى أن يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي اذبحوا بقرة وخذوا شيئا من لحمها واضربوا به القتيل فيحييه الله فيخبر بمن قتله، ثم يرجع ميتا كما كان، فاستنكروا ذلك وتعجبوا وقالوا أتتخذنا هزؤا، وهذا من تعنتات بني إسرائيل على نبيهم، فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الساخر جاهل، كيف أخبركم عن الله أنه يأمركم أن تذبحوا بقرة وتقولون أتتخذنا هزوا، ولكنهم تعنتوا وشددوا في الأسئلة فشدد الله عليهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي بقرة وسط لا بكر لم يطرقها الفحل ولا هرمة، بل هي متوسطة بين الكبيرة والصغيرة. ثم لم يكتفوا بهذا فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين تسر الناظرين، فقال لهم إنها صفراء فاقع لونها من شدة الصفرة تسر الناظرين. ثم لم يكتفوا بهذا الحد فسألوا سؤال تعنت، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، أي أن البقرة كثير وقد تشابه علينا، فاسأل ربك يحدد لنا نوعها، هل هي بقرة تحرث أم لا تحرث، وهل هي مكرمة، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال بعض السلف لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما امتثلوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، أي ليست مذللة تسقي الحرث، أي ليست مذللة تحرث الأرض، ولا بقرة تسقي أي تخرج الماء من البير، لا هذا ولا هذا، بل هي بقرة مكرمة معززة مسلمة، لا شية فيها، أي ليس فيها لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق، أي الآن وضحت، فطلبوا هذه البقرة بهذه الأوصاف فصارت قليلة في البقر. وذكر من أخبار بني إسرائيل أنهم وجدوها عند رجل بار بأمه، لم يجدوها عند غيره بهذه الأوصاف، فساوموه فامتنع من بيعها حتى اتفقوا معه على أن يكون ثمنها ملء جلدها ذهبا. هذا من أخبار بني إسرائيل، هذا من تعنتاتهم، ولو أنهم أخذوا أي بقرة لأجزأهم ولم يسألوا هذه الأسئلة، وأخذوا أي بقرة كفاهم، لكنهم تعنتوا وشددوا فشدد الله عليهم. وهذا كلهم من أخبار بني إسرائيل، والله أعلم أنها وجدوها عند هذا الشخص، وأنه امتنع حتى يملأ له جلدها ذهبا، والله أعلم. نعم، صلى الله عليه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. في هاتين الآيتين الكريمتين بيان سبب قصة البقرة، وذلك أنه قتل قتيل وخفي أمره، ومن قتله أنكر، وصار وليه يطالب بدمه. فقال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم وتخاصمتم وتنازعتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي والله تعالى يخرج ما كنتم تكتمونه وسيظهر ذلك. وقوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا اضربوه ببعضها، أي اذبحوا بقرة وخذوا شيئا من لحمها واضربوا به القتيل فيحييه الله فيخبر بمن قتله، ثم يرجع ميتا كما كان، كذلك يحيي الله الموتى. ففي هذا دليل على إحياء الله للموتى، وأن من أحيا هذا الميت قادر على إحياء الموتى. ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي أن الله تعالى يري عباده من الآيات ما يكون سببا في إيمانهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. هذه من إحدى القصص في سورة البقرة الخمس التي أحيا الله فيها بعد ميت، أحيا الله فيها ميتا، منها أيضا هذه القصة، وكذلك أيضا إحياء الله لبني إسرائيل لما أخذتهم الصاعقة اختارهم موسى، هذه القصة الثانية، وكذلك وقصة ثالثة قصة عزير الذي ماته الله 100 عام ثم بعثه، قصة الرابعة قصة طيور إبراهيم الذي أحياهم الله، والخامسة ما هي؟ جريج. ها؟ في البقرة أو في السنة؟ نعم، في السنة شيخ أو في سورة البقرة؟ في البقرة. البقرة هذه 4 قصص. نعم، هذا الذي خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال اللهم موت ثم أحياه. خمس. نعم. أحسن الله إليك. سم. سم. سم. نعم. نعم. نعم. نعم. ما وجدوها؟ المهم إذا ما وجدوها يعني ما امتثلوا. المهم يعني الأستاذ يقول لو لم يقول إن شاء الله لما امتثلوا، يعني لما وفقوا للامتثال، سواء يعني يطلبونها ولا يجدونها، أو أنهم ينكلون عن عن عن عن الاستجابة. نعم، ولا يستجيبون. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. في هذه الآية ذم الله بني إسرائيل على قسوة قلوبهم، فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأو ليست للشك، لأن الله لا يشك، وإنما هي إما بمعنى الواو أي كالحجارة وأشد قسوة، أو بمعنى بل أي بل أشد قسوة، أو بمعنى أن بعضهم قلوبهم كالحجارة وبعضهم قلوبهم أشد. يعني إما تكون بمعنى وأشد، أو بمعنى بل أشد، أو أنهم قسمان، قسم قلوبهم كالحجارة وقسم أشد من الحجارة. نعم، صلى الله عليه. نعم، صلى الله عليكم. فهم أقسام. ثم أخبر سبحانه أن الحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، وأن هذه الحجارة ألين من قلوب بعض بني آدم. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الله تعالى رقيب على عباده، وأنه لا يغفل عن أحد. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في هذه الآية تيئيس من إيمان اليهود، والمعنى لا تطمعوا في إيمانهم، فكيف تطمعون في إيمانهم وهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله عن علم وبصيرة، جحدا وكتمانا للحق؟ فهؤلاء لا يطمعوا في إيمانهم لأنهم انحرفوا عن بصيرة لا عن جهل. قال قد كان فريق منهم، هذا فعله فريق منهم، يعني بقيتهم أقرهم على ذلك، ما أنكروا عليهم، يكون الحكم عليهم جميعا، الفاعل بفعله والمقر بسكوته وإقراره. نعم، هذا تيئيس. في هذه الآية تيئيس من إيمان اليهود، والمعنى لا تطمعوا في إيمانهم، فكيف تطمعون في إيمانهم وهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله عن علم وبصيرة، جحدا وكتمانا للحق؟ فهؤلاء لا يطمعوا في إيمانهم لأنهم انحرفوا عن بصيرة لا عن جهل. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإن اليهود طوائف فإن اليهود طوائف كالمنافقين. يعني طائفة ثانية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طائفة أولى يحرفون يسمعك الله ثم يحرفون. طائفة ثانية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. نعم. فإن اليهود طوائف كالمنافقين، وذلك أنهم يخفون الكفر عند المؤمنين ويظهرونه فيما بينهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. فإن اليهود طوائف كالمنافقين، وذلك أنهم يخفون الكفر عند المؤمنين ويظهرونه فيما بينهم. وذلك أن اليهود طوائف منهم المنافقون، منهم المنافقون وهم هؤلاء. هؤلاء منافق اليهود، منهم منافقون الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. صلى الله عليكم. وذلك أن اليهود طوائف منهم المنافقون، وذلك أن يخفون الكفرة. نعم. صلى الله عليكم. وذلك أن اليهود طوائف منهم المنافقون، وأنهم يخفون الكفر عند المؤمنين ويظهرونه فيما بينهم. فإذا لقوا الذين آمنوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وذلك أن اليهود طوائف منهم المنافقون. تكرار. الآن أنا أذكر أولها من ذكرتموه جنابكم. نعم. لكن أنا حتى نرى كيف تستقيم العبارة، يعني هذا في أول، لأن قبل كان مكتوبا فإن اليهود طوائف كالمنافقين، نتركها أم؟ نعم، طوائف منهم المنافقون. فإن اليهود طوائف كالمنافقين. نعم. لا أم؟ لا، ما هو كالمنافقين، لكن فإن أذكر ما ذكرت. طوائف منهم المنافقون. شيخنا أنتم عدلتموها وقلتم وذلك أن اليهود طوائف منهم المنافقون. نعم. هذا إذن نحذف فإن اليهود طوائف منهم. نعم، كما في هذه الآية. كما في هذه الآية. وذكروا بعدها وذلك أنهم يخفون الكفر عند المؤمنين ويظهرونه فيما بينهم. طيب. على هذا. هذا وصف، هذا وصف المنافقين. إذا أحسن الله لكم. وذلك أن اليهود طوائف منهم المنافقون كما في هذه الآية. نعم. وذلك أنهم يخفون الكفر عند المؤمنين ويظهرونه فيما بينهم. نعم. أحسن الله لكم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي أوصى بعضهم بعضا بألا يقولوا إن هذا هو النبي الذي عرفنا أوصافه في التوراة. إيش؟ وإذا خلا بعضهم، أي أوصى بعضهم بعضا بألا يقولوا إن هذا هو النبي الذي عرفنا أوصافه في التوراة، لئلا يحتج عليهم المؤمنون، لأنهم كانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا من المشركين أهل الأوثان ويقولون هذا أوان نبي سيخرج عندنا أوصافه في التوراة وسنتبعه إذا خرج ونقاتلكم، ولهذا قالوا ليحاجكم به عند ربكم، أي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون حجة لهم عليكم، أفلا تعقلون؟ أي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون حجة لهم عليكم، أفلا تعقلون؟ كما سيأتي، وكانوا من قبل الآية، سات الآية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنت الله على الكافرين. يعني كان اليهود يستفتحون يقولون للمشركين هذا أوان نبي قد خرج، هذا أوان نبي يخرج، وإذا خرج قاتلناه، قاتلناكم معه، فلما أخوا كانوا يظنون أنهم من بني إسرائيل، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان من العرب، حسدوا وكفروا فأخفوا ما عندهم. فالمؤمنون بادروا وآمنوا بهذا النبي وقاتلوا معه اليهود، وكانوا قد يستثنى، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم. في العرب المعروف أن ذكر المفسرون أنه كانوا يظنون أنهم، واحتمل أن بعضهم يظن أنهم من العرب وبعضهم يعلم. ها؟ أنه من العرب. هذه التوراة هذه يعني إذا كان يعني بعضهم محرف، إذا كان محرف ليس بعيد، يكون عرفوا وبعضهم خفي عليه ذلك، يكون بعضهم خفي عليه ذلك. يقال مثل ما قال بعض المفسرين كانوا يظنون ليس من العرب، يعني من خفي عليهم ذلك ولم يعلموا أنهم من العرب. نعم. نعم. حسن الله إليكم. قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهو سبحانه عالم بما يسرون وبما يظهرون، ولو أخفوا فيما بينهم فالله تعالى سيظهر ذلك. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. هذه طائفة أخرى من طائف اليهود، أميون، يعني جهال، لا يعلمون الكتاب إلا مجرد تلاوة. نعم. أي من اليهود طائفة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة ولا يفقهون معانيه، وإنهم إلا يظنون، أي يتخرصون ويكذبون ولا يفقهون معانيه. نعم. لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة ولا يفقهون معانيه، صلى الله عليكم، وإنهم إلا يظنون، أي يتخرصون ويكذبون. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الطائفة منهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويقول هذا من عند الله ويأخذوا عنه عوضا من الدنيا. نعم. هذه الآيات في بيان طائفة أخرى من اليهود، وهم الضلال الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ونسبوه إلى الله وأخذوا عليه ثمنا قليلا، ولو اعتاضوا عن هذا بالدنيا كلها لكان الثمن قليلا، ثم توعدهم الله بقوله: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، والويل شدة العذاب والهلاك، فالويل لهم في التزوير والافتراء على الله والبهتان، والويل لهم في أخذ العوض والثمن على ذلك فيه، والويل لهم مرة أخرى في أكلهم الحرام. نعم. وهو أكلهم الحرام وهو العوض والثمن الذي أخذوه. لكن العبارة شيخنا الأولى: فالويل لهم في التزوير والافتراء على الله والبهتان. هل نقدم بهتان؟ والويل لهم في أكل الحرام، والويل لهم مرة أخرى في أكلهم الحرام أو في أخذ العوض والثمن الحرام، في أخذ العوض والثمن الحرام. نعم. نعم. من عرف الحق ولم يعمل به فهو مغضوب عليه كاليهود. نسأل الله السلامة والعافية. لكن شيخنا أحسن الله العبارة هذه، فالويل لهم في التزوير الافتراء والبهتان على الله نقول أم؟ نعم. يعني هنا كتب فالويل لهم في التزوير والافتراء على الله والبهتان. طيب. نقدم البهتان ثم نجعلها. فويل لهم. فالويل لهم في التزوير والافتراء على الله والبهتان. أو فالويل. والبهتان قدم. نقدم على الله. نعم. وويل لهم مرة أخرى في أخذ الثمن والعوض. في أخذهم الثمن في. من المال الحرام. نعم. ينبغي الإنسان يتعلم، نعم يتعلم ما يقيم به دينه، هذا يعني واجب عليه، وما زاد مستحب. يتعلم دينه ما يقيم به دينه، ما يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر، يؤمن بالقرآن، يعلم به ما وجب الله عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج والصلاة الأحلام وغير ذلك، وما زاد عليك مستحب. نعم. السلام عليكم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة فيها بيان مقالة اليهود وافتراؤهم على الله، حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهي على زعمهم مدة عبادتهم العجل 40 يوما. هذه المقالة. هذه الآية الكريمة فيها بيان مقالة اليهود وافتراؤهم على الله، حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهي على زعمهم مدة عبادتهم العجل 40 يوما. وهذا من التمني ومن الكذب والافتراء على الله، ولذلك رد الله عليهم بقوله قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وأم هنا بمعنى بل، والمعنى هل عندكم عهد من الله، والمعنى هل عندكم عهد من الله، فإن كان عندكم عهد من الله فإن الله لا يخلف عهده. قل فاتخذتم عند الله عهدا. نعم. فإن إيش؟ قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وأم هنا بمعنى بل. نعم. والمعنى هل عندكم عهد من الله، فإن كان عندكم عهد من الله فإن الله لا يخلف عهده، ولكن ليس الأمر كذلك بل إنما أنتم تكذبون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المراد بالسيئة في الآية سيئة الشرك، فمن كسب سيئة الشرك وأحاطت به هذه الخطيئة. بدليل وأحاطت به خطيئته، لما قال وأحاطت الذي تحيط به هي سيئة الشرك، فلما وصف بأن أحط بخطيئته دل على أنها سيئة الشرك. نعم. المراد بالسيئة في الآية سيئة الشرك، فمن كسب سيئة الشرك وأحاطت به هذه الخطيئة ولم يبق له حسنة التوحيد خلد في النار، وإلا فالسيئة التي دون الشرك تحت مشيئة الله ولا يخلد صاحبها في النار. هذا حاط به فلم يبق له سيئة حسنة التوحيد. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الآية فيها بيان أن أهل الجنة الذين يخلدون فيها هم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، لأن العمل يصدق ما في القلب من إيمان، وما في القلب يتحقق بالعمل. صلى الله عليكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الآية فيها بيان أن أهل الجنة الذين يخلدون فيها هم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، يعني آمنوا بالله ورسوله بقلوبهم وصدقوا هذا الإيمان بالعمل الصالح بجوارحهم. نعم. لأن العمل يصدق ما في القلب من إيمان، وما في القلب يتحقق بالعمل. نعم. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني. وفق الله جميع طاعته، وفق الله، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.